بسم الله الرحمن الرحيم. تخيل نفسك إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق. أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ استعد للوقوف بين يدي الله فلما إلى العرض على الله. خير الجنازة أورا يصح ولكن ما سمعنا كلاما أورا جنا أهل التقوى وجنا أهل الدين جبنا نكابر لين شفنا النجام. تذكر عبد الله أنك بين يدي الله موقوف وأنك ستكلمه ليس بينك وبينه ترجمان. ستسأل عن العمر عن الشباب عن المال عن كل نظرة عن كل كلمة قلتها. دارت أيام عمر والتعسى غرام يحسب الناس عيد حالته بنكوف يحسبون سيد وهرجته بالكلام ما دروا في ذنوبه ماليات الرفوف. أيا أمة لا يا بعد منه على الكون يما الحالي ولا والهقاوي صاعي بشاف حالي يما اليوم ذما الموت حق كل نفس تذوقه والموت كل الموت في سكرة الموت. ويلي من راح عمر الذي سوقه وسط المعاصي واخر العمر مبروك. يا من حياته هم وغم ألا يا كبر همي كل ما يقبل سواد الليل تجي الهموم اللي تزيد الهم واحزانا الدنيا. خلاص يا قلب العنا باقي ايام وثم ياخذ كل واحد نصيبا تمضي من الدنيا وعام بثر عام والامر لله دون شك وريبا. أوراق الحياة أوراق فتح زهرة أوراق المؤمن اللي ما تدمر ندما أوراق أوراق القادسية بالدمام تقدم هذا بلاء أوراق أوراق أوراق وعظية أوراق أوراق بصوت المنشد أبو يزيد.